حكم تكرار صلاة الجنازة؟ الأصل أن صلاة الجنازة أنه يصلي على صلاة الجنازة أن يصلي على الجنازة ويبادر بها ولا تؤخر جنازة. لكن إذا كانت الجنازة باقية يعني ينتظر بها فصلى عليه من صلى فلا بأس، كما لو صلى عليها من صلى في البيت قبل أن تحمل ثم حملت ثم جاء بها إلى المسجد فحضرها أناس وكانوا مستعجلين لا يمكنهم الانتظار فصلوا ثم ذهبوا لا بأس، بعد ذلك يصلى عليها الصلاة العامة فلا بأس من ذلك. إنما إذا حملت وتوجه بها إلى القبر فلا توضع. بعض العلم استثنى إذا كان الذي يريد يصلي ولي الجنازة، والأظهر والله أعلم أنها لا تؤخر الجنازة ولا توضع بل تحمل حتى إذا وصلت المقبرة ووضعت، فلا يمكن يصلي عليها من يصلي على الصحيح في الفترة التي في تهيئة القبر. وما ورد من الخبر النهي عن الصلاة على الجنائز بين القبور حديث لا يصح عند الطبراني، وجاء في رواية أقوى أيضا عند البزار وهو يراه من الأعراب أيضا من لفظ المتقدم، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بين القبور بدون تقييد بصلاة الجنازة، وهذا أظهر في الرواية هو موافق للأخبار الصحيحة في النهي عن الصلاة بين القبور.